وهذا أيها الإخوة هو الشريط السابع. ثلاثة. أحسنت. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكار، مثالها في النهي أسامة. قوله تعالى: ولا تشركوا بالله شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أي شيء؟ أي شيء. طيب، ومثالها في سياق النفي سعد ايش؟ ما احد قائم. ما احد قائم. انت تميمي ولا حجازي؟ ايه، والحجاز هم اعرب العرب. لا، انت كنت ما احد، ما احد قائم. هل قائم؟ اذا صرت حجازيا بعد ان كنت تميميا. طيب، المثال صحيح يا جماعه، لان نكره في السياق النهي. طيب، الشرط نكره في سياق الشرط، مثالها نعم، أنت اللي انتفت. إيش؟ إن تبدو خيرا أو تخفوه. طيب، هذا في سياق الشرط. الاستفهام النكاري، نعم، أنت ليه الله تفعل كل مقاميس، كل واحد يقمر الثاني. أنا عرفت الأخ هذا القريب. خلاص المثال. طيب، وتقول: هل من طالب مجد؟ يعني كأنك رأيت أن الطلبة غير مجدين، فقلت: هل من طالب مجد؟ تنكر أن يكون هناك طالب مجد. مش بقي؟ تقل سياق العموم. نعم، احسنت. ادل على العموم بلفظ من الكافه وعامه، فهو العموم. طيب، بقي علينا نسال سؤالا مهما لم يذكره المؤلف: هل العبره بعموم اللفظ او بخصوص السبب؟ بمعنى، اذا ورد اللفظ العام على سبب الخاص، فهل العبره بعموم اللفظ او بخصوص السبب؟ نقول ما درس مياه. نقول: العبرة بعموم الله، العبرة أخذنا بالتفسير. إذن يمكن ناقشنا فيه. نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: المخصص هو المخرج لبعض أفراد العام من حكمه، كقولنا: إلا المعاهدين، وكالأمثلة الآتية في أنواع المخرجين. إلا المعاهدين، عندي الهمزة على الألف. هنا صح. هذا بناء المثال السابق: اقتل المشركين إلا المعاهدين. أنواع المخصص: المخصص نوعان: متصل ما لا يستقل بنفسه بل يكون متعلقا باللفظ الذي ذكر فيه العام، ومنفصل ما يستقل. الثاني ما يستقل فلا زائد. منفصل ما يستقل بنفسه ولا يتعلق باللفظ الذي ذكر فيه العام. والأول ثلاثة أنواع: الشرط، الصفة، الاستثناء. مثال المخصص بالشرط: كافئ الطلبة، وكافئ الطلاب.

قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو قال ان شاء الله ايش لا لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. وهذا نص صريح بانه لو استثنى وقال ان شاء الله لنفعه. الدليل الثاني حديث العباس حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين تحريم شجر مكة وحشيشها وساق كلاما آخر. قال العباس إلا الإذكر، فقال إلا الإذكر ولم يعد الجملة الأولى. لو أعاد الجملة الأولى لقلنا متصل، لكنه لم يعدها مع الفصل، فدل ذلك على ايش؟ على انه ما دام الانسان في كلام واحد فان له ان يستثني ولو فارق المستثنى منه. طيب الشروط الان ذكر المؤلف كم؟ ثلاثه. هل يشترط ان ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه؟ كلام ظاهر كلام المؤلف لا، وهو الصحيح. وقال فقهاء الحنابلة رحمهم الله وأصوليهم لا بد أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، حتى لا يريد التعميم ثم يرفعه بعد ذلك، لأنه لو لم ينوي إلا بعد انتهاء التعميم انتهاء العام صار نوى أول التعميم ثم رفعه، وهذا لا يصح. والصحيح خلاف قول الحنابلة، وأنه لا يشترط إيش؟ أن ينوي قبل تمام المستثنى. طيب كلام المؤلف الآن وسط بين القول باشتراط النية وبين القول باشتراط بأن لا يشترط الاتصال ما دام الكلام واحد، لأن ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من الاتصال ولو كان الكلام واحدا، ولكن الصحيح ما ذكرنا له. نعم. أنواع الاستثناء. أولا المتصل، وهو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، مثل ذكرت العلوم إلا العروض. ثانيا منقطع، وهو أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، نحو قدم الناس سوى السيارات رأيت الطيور إلا الخيل. واضح. تقدم الشرط على المشروط والمستثنى على المستثنى منه. لا مانع من تقدم الشرط على المشروط، تقول إن ذكرت المستثنى على المستثنى منه، يعني أدخل عنوانا في عنوان. باقي علينا الآن وذكر المستثنى التخصيص بالاستثناء وشروطه، باقي الاستثناء بالشرط. الاستثناء بالشرط، وليته حذف قوله المستثنى على المستثنى منه، لأن هذا انتهى الكلام فيه. نعم. لا مانع من تقدم الشرط على المشروط، تقول إن ذكرت كافأتك. إن ذكرت كافأتك، كما يجوز في هذا أيضا تأخيره، تقول أكافئك إن ذكرت، كما لا يمتنع تقدم المستثنى على المستثنى منه، تقول نعم وما لي إلا أحمد شيعة إلا آل أحمد. نقول نقول نعم وما لي إلا آل أحمد شيعة. نقول وما لي إلا آل أحمد شيعة البيت، كما تؤخره على الأصل في استعماله فتقول ما لي شيعة إلا آل أحمد. طيب عندكم في المثال الشرط وكافئك ايش؟ ان ذكرت، والصواب ان ذكرت بالالف. يعني يرى بعض العلماء ان الشرط لا يكون تخصيصا الا اذا تاخر، لانه اذا تقدم فانه لم ياتي عام حتى يقال انه خصص. فاذا قلت ان جاءك القوم فاكرمهم، نعم إن أكرمك القوم فأكرمه،

قوله تبارك وتعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. الكفار هذا عام في المشركين وأهل الكتاب. وقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن هذا العموم استثني خص بقول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. واضح يا جماعة؟ إذن التمثيل بقوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن غير صحيح. والمثال الصحيح فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. لا هن يعني المؤمنات حل لهم للمشركين ولا هم أي المشركين أي الكفار ولا هم أي الكفار يحلون إيش لهن. إذن فالمؤمن لا تنكح الكافر والكافر لا ينكح المؤمن. فنقول خص بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبله. هنا واضح. طيب الآية المنتهية وش تفهم منها؟ زين والكفار والكافرة بالنسبة للمؤمن ولا هم لهن لمن؟ لا ترجعوهن إلى الكفار. لا هن أي المسلمات حل لهم ولا هم أي الكفار يحلون لهم. الكفار ولا هم يحلون لهم يشمل أهل الكتاب؟ يشمل أهل الكتاب. خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. نعم كافرات. نعم نعم لا هن حل للكفار ولا الكفار. نعم ولا الكفار يحلون لهن. واضح الآن؟ نعم يا عبد الله. ما هو الكفار فلا ترجعوهن إلى الكفار. اي نعم وبحنا المؤمنين مع ان الايه تدل في ايه امتحنه ان الكافر لا تحل المؤمن. تاملوها تاملوها. نعم وهذه ايضا واضح لا تمسك واضح اوضح على جد الاخوان يمكن يشكل عليهم التصور الاول. على كل حال إن القول بأن قوله تعالى لا تنكح المشركات حتى أؤمن خص بالآية فيه نظر لأن أهل الكتاب لأن نساء أهل الكتاب لم يدخلن أصلا في المشركات. نعم. الثاني تخصيص السنة بالسنة كحديث فيما سقت السماء العشر خص به حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الأول يفيد وجوب العشر في كل ما سقته السماء بلغ خمسة أوسق أو زاد أو قل. والثاني خص الوجوب بالخمسة أوسق فما فوقها ونفاه عما دونها. وفي أيضا تصريف آخر في الحديث فيما سقط السماء العشر يشمل كل ما أبت في الأرض. والثاني خمسة أوسق يخص ذلك بما يوسق بما يوسق أي يجعل أحمالا ويكال. ففيها تخصيصان في القدر وفي النوع. واضح ولا غير واضح؟ نعم واضح. طيب الثالث تخصيص الكتاب بالسنة كقوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. خصت الآية بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالآية تفيد التوارث وإن اختلف الدين بين الوارث والمورث

فهذه الأقسام. فصار لا يقيد المطلق إلا في حالين: الأول إذا اتحد السبب والحكم، الثاني إذا اختلف السبب واتحد الحكم. أين؟ وأما قول مالك الاحتياط وما الاحتياط فنقول: ما هو الاحتياط؟ الاحتياط العمل بما دلت عليه الشريعة، وليس الاحتياط بسلوك الأشد. الاحتياط حقيقة هو العمل بما دلت عليه الشريعة، سواء كان أخف أم أثقل. هنا الحكم واحد وهو التحريم. وأما تعدد الكفارة في الظهار دون تعددها في كفارة القتل فلا يضر، لأن هنا الحكم مش عليه على التحريم، الحكم واحد في هذه وهذه وهذه. يغير الحكم، يعني لا بد أن يكون مؤمنة في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار. إذا قلنا مثلا المثال اللي مثلنا به: ما أسفل من الكعبين ففي النار. الآن الحكم الجزاء على هذا أنه في النار، أنه في النار. من جرى نعم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبي والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا جر ثوبه خيلا، جر ثوبه خيلا، عقوبة ايش؟ فلو قلنا ان عقوبة الاول الذي نزل عن اسفل عن الكعبين دون خيلاء، لو قلنا عقوبته ان الله لا يكلمه ولا ينظر اليه ولا يزكيه لكان ابطلنا الصلاة. نعم حديث ابي ذر وحديث ابن عمر يصح ان نمثل بهما لما اتحد السبب فيه والحكم، لان حديث ابي ذر: ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قال: من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا الان ما فيه انه خيلاء، المسبل فقط. وجاء في حديث ابن عمر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فهنا نقول اتحد إيش؟ السبب والحكم. تأملوا هذا، هل نقول اتحد السبب والحكم أو الحكم فقط؟ الحكم فقط. نعم نعم. وما الفرق بين المطلق والنكرة؟ وإيش نكرة؟ إيش النكرة؟ النكرة هي أصلا المطلق غالبا يكون نكرة في سياق الإثبات، في سياق الإثبات. إلا أنهم قالوا إن النكرة في سياق الإثبات إذا كانت للامتنان فإنها تدل على العموم. المجمل مأخوذ من الجمل وهو الاختلاط والإبهام لكونه يحتمل والإبهام كسر الهمزة. مأخوذ من الجمل وهو الاختلاط والإبهام لكونه يحتمل المراد وغيره على السواء، وفي اصطلاحهم محتمل أكثر من معنى. من تعبير آخر ما يحتاج إلى البيان وإزالة الإشكال، فهو قوله تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء لغة مشترك بين الحيض والطهر، لذا كان في حاجة إلى البيان حيث لا قرينة. طيب، المجمل هو الذي لا يتبين معناه إلا بمبين، هذا الضابط فيه. المجمل هو الذي لا يتبين معناه إلا بمبين، يعني أنه يحتاج إلى بيان وإزالة الإشكال كما قال في التعريف الثاني. وأما ما احتمل أكثر من معنى فهذا غير مجمل إذا ظهر في أحد المعنيين، يعني لو وجدنا لفظا يحتمل أكثر من معنى لكنه ظاهر في أحد المعنيين، هل نسمي هذا مجملا؟ عجيب، لا نسميه، لأنه واضح. لكن إذا كان يحتاج إلى بيان وإزالة الإشكال فهذا يسمى مجملا، فكل ما يحتاج إلى بيان فإنه مجمل. أقيم الصلاة مجمل؟ نعم مجمل، لأننا نقول ماذا، ما كيف نقيمه؟